الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم بالأمس أحكام عامة للصوم، المستند في ذلك. أما الأمر الأول الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو أن المفطرات المتقدمة تحقق الإفطار بلحاظها ووجوب القضاء منوط بالعمد والاختيار، يعني موضوع وجوب الإفطار، موضوع الإفطار ووجوب القضاء هو البالغ العاقل اللي شنو متعمد ارتكب المفطر وعن اختيار. طب شنو الدليل على هذا القيد؟ يعني إذا رجعنا إلى الأدلة نشاهد أن الدليل يأخذ العمد والاختيار قيدا وينفي عن غيره، ينفي ينفي ينفي، يقول احنا ما نحتاج إلى نفي، هو مجرد أن الدليل قاصر في الشمول للصور الأخرى كافي لإجراء البراءة حينئذ. واضح له؟ لا، الدليل لما كان قاصر عن الشمول ما بإطلاق يعم حالة غير العمد والاختيار. إذا ما بإطلاق يعمهن فحينئذ بعد ماكو دليل يعني على الإفطار ووجوب القضاء، فلما ماكو دليل نرجع إلى البراءة. واضح؟ لذا قال: مضافا إلى ذلك عندنا بعض الروايات شنو قيدت الإفطار ووجوب القضاء بحالة العمد والاختيار. فإذا احنا حتى لو ما عندنا دليل يكفينا قصور المقتضي، يعني قصور الدليل، لكن من حسن الحظ عندنا روايات ودليل يثبت أنه في غير حالة العمد والاختيار ماكو شيء. يا روايات، مثلا تلك الروايات التي وردت في من نسي أنه صائم وأكل وشرب، الإمام سلام الله عليه يقول ما عليه، وهذا بإطلاقها يعم، ما يختص بصوم شهر رمضان، يعم حتى القضاء، حتى الصوم المندوب. فإذا نسي وأكل ما عليه شيء، صوم صحيح وكفارة ما موجودة. بل في الروايات رزق رزقه الله مضمونة، رزق رزق عليكم السلام، واحد يدفع رزق الله ليش انت قال: أما اعتبار العمد في تحقق الإفطار فللقصور يعني وعدم تحققه الإفطار ووجوب القضاء فيما لو نسي فيما، هذا بعد شنو الدليل؟ قال: فللقصور في المقتضي. بل أي من عندي كلمة بل، بل مو فقط قصور، بل مو فقط ماكو دليل على تحقق الإفطار في سورة النسيان، بل أكو دليل على عدم تحقق الإفطار في سورة النسيان ونحوه. واضح لو لا؟ قال: وصحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي همات في الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث رقم محمد بن الحسين بإسناده، يعني الصدوق بإسناده عن الحلبي، ما لي خلق أروح أراجع مشيخة الفقيه. أكو سنة الثاني هو الحر ينقل عن الكل، لأن هاي الرواية مو فقط رواها الصدوق حتى تقول ما لي خلق أروح أراجع، الكلين هم رواه، إذا سند الكلين معتبر بعد لا تروح تعب نفسك بسند الصدوق. واضح لولا؟ السند اللي ينقل الرواية اللي ينقلها الكليني نفس هذه الرواية سندها هكذا معتبر. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، سند معتبر جدا معتبر. فبعد ماكو حاجة أروح المشيخة جيد. واضح؟ قال: رجل نسي، التفت لي ما هلا لا نتأخر، بس مع رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه. واضحة دلالة الرواية؟ فقط هذه الرواية؟ يقول لا، أكو روايات أخرى. خب هذه الرواية وردت وين؟ في الأكل، مو كذا ولا؟ في الأكل والشرب. يقول وبالتعليل يمكن التعدي إلى غير الأكل وال، جيد لولا؟ هكذا ذكر وذكر، أو ذكر هنا جاي أأشر وذكر في كلمات آخرين، لكن هذه شوي من ما أدري قد يحصل تساؤل، وهو أنه هذه الرواية نتعدى بها إلى غير الأكل والشرب من المفطرات، يعني علما يعني من تعمد الكذب على الله نقول هذا رزق رزق الله. إذا شنو إذا بعد من جملة المفطرات شنو الاحتقان بالماء هذا رزق رزقه الله، يعني مرزق ما تعمد القيء رزق رزق الأكل والشرب إيه الجماع إيه، أما واضح شنو بعد آن الجاي هذا إيه بعد أكثر من هذا ما يستحق أن يعني إذا يصدق، مو إحنا جايين نقول عموم التعليل، خوف المورد اللي التعليل هم ما تكون حسن بي بعد، مو كذا لا خن تعمم بالعلل، بل يمكن استفادة ذلك. ذلك شنو هو؟ يعني اعتبار العمد والاختيار في تحقق الإفطار ووجوب القضاء، وأنه في حالة عدم العمد والاختيار إفطار ما يتحقق، وجوب قضاء ما يثبت. يمكن أن نستفيد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. ليش؟ لأن إذا ناسي وأكل يصدق أنه اجتنب الأكل. بل يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء، فإن الاجتناب صادق مع الارتكاب لا عن عمد. بل إذا عمدا نقول لم يجتنب. إيش هذا بعد عهدتها عليك، واضح له لا؟ أي ولا ربما بالأمس هم ذكرت قد واحد يقول خو حديث الرفع ليش ما نستفيد، ليش ما نتمسك بحديث كلما مضمون كلما غلب الله عليه من كذا فهو أكو عندنا بعض حديث الرفع رفع عن أمتي النسيان، النسيان بناء على أنه هذا الحديث ما مختص برفع المؤاخذة بل يعم رفع الأحكام الواضحة أي، ولو بقرينة تطبيق الإمام عليه السلام لهذا الحديث في موارد طلاقك، واضح لولا؟ كما هذا يذكر الشيخ الأنصاري وغيره أنه يمكن أن شنو تطبيق الإمام نجعله قرينة على أنه حتى الأحكام الوضعية همات مرفوعة من التفتت لولا، فحينئذ بعد رفع يعني رفع الإفطار رفع حالة النسيان لا يجب. ما مختص برفع المؤاخذة، يعم رفع الأحكام ومن جملتها الوضعية. قالوا ولربما يستفاد ذلك من قاعدة كل ما غلب الله عليه، ما كان باختياره، غلب الله به شيء، يعني شنو مثلا فقد الواعي، وهذا غلب عليه الله، غلبه عليه مو بسببه، فليس على صاحبه شيء. المنصوص عليه في أكثر من حديث، ومن حديث رفع النسيان بناء على عدم اختصاص حديث الرفع يعني برفع والنسيان برفع عدم اختصاص برفع العقوبة الأخروية. جيد لولا أمشي. وأما استثناء قلنا إحنا بالمتن لا يتحقق الإفطار ووجوب القضاء بما سبق من ذن المفطرات التسعة قد اللي تقدمت إلا مع العمد والاختيار، فقط البقاء على الجنابة نستثني. ليش؟ طبيعي أسا هذا بعدين أذكره. تشن البقاء على الجنابة يعني حتى لو مو عمد واختيار هم يوجب الإفطار والقضاء. إفطار عيفة، قضاء الجواب نعم. ليش؟ روايات جت قالت إذا فرد واحد أجنب ونام زين النوم الثانية استيقاظ شو وقت صار بعد طلوع الفجر، وكان ناوي ووافق وباني وذني بقى مع الشرائط اللي هذا يجب عليه القضاء، فهذا بعد مو اختيار، لكن مع ذلك مو عمد، لأنه شنو ناوي وحاط المنبه وكل يوم يقعد هو اليوم صدفة. احنا خلنا ناخذ هذا الفرد جيد لو لا طبيعي، خل أقرأ وبعدين هذا قلت بعد لأجل المقصود البقاء على الجنابة بما يعم الإصباح جنبا في قضاء شهر. هذا همات هنانا جاب بس شنو فقط البقاء على الجنابة، وهذه النوم الثانية وين حكم من حكم شهر رمضان مو؟ أما بالنسبة للإصباح جنبا وهذا في شهر رمضان ما يشمله، لكن في القضاء مضر مو كله لا إذا فرد طبيعي. هذه هنا مختلفين الفقهاء، لكن لعل المشهور هو هذا، إذا فرد واحد استيقاظ أو شاف نفسه جنوب بس يدري من اللي يلحق هنا ما إلحق يقضي ذاك اليوم، لكن بعض الفقهاء يقولون ما يضر. هذا قد يقولون ما يضر، أنا لا أقول. واضح لو لا المطلب؟ واضح. أي المشهور يضر إجماعي أو لا ما عليه، بعض الفقهاء قد لا يقول به. وأما استثناء البقاء على الجنابة يعني في أي أحسنت، ويعني أنها موجبة للقضاء موجبة للإفطار لو لا خلي يقول موجب للإفطار، لكن لازم يبقى مو مو مو مو أكو كلام. بعض الفقهاء قد يقول ترى يابا هذا الساعة صوم باطل وعليه، أو صوم صحيح وعليه كفار عقوبة. العقوبة القضاء عقوبة، مو أنه سميه قضاء سميه شو تسميه سميه، لما أجيب اللفظة قضاء أنت تقول لي يعني باطل، سميه شو تريد تسميه. فهل الذي أنا تحاشيت شوي هنا قلت شنو قول القضاء شنو ثابت قطعا بعنوان عقوبة أو بعنوان قضاء، يعني صوم آخر ثابت، هذا مقصودي واضح القضية جيد. هذا روايات دلت مو بداية. قال وأما استثناء البقاء على الجنابة فلوجوب القضاء في النومة الثانية لصحيح معاوية بن عمار. هذه همات في الباب 15 حديث رقم 1. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى غريق الجحفي وفضالة بن أيوب جميعا عن معاوية بن عمار الدهني، رواية جدا معتبرة. قال فيها قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام، هاي النوم الأولى، حتى يصبح في شهر رمضان. قال ليس عليه شيء، النوم الأولى ليس، بس هاي نقيد هوين بيمن سيد هاشم، لا شو شهر رمضان، هو شهر رمضان قايلها، لا نقيدها بما إذا كان واثقا من بانيا على الاستيقاظ والغسل. وما أدري بعد شو أكو بعد ذن اللي النوم الثانية شنو؟ هنا أنا محل الشاهد. قال قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، يعني صدر من عنده نوم ثاني وجر لش وكيت إلى بعد الفجر. قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. هسه هاي ناخذ بالصدور فليقضي اللي قد يتوالى موية بطلان الصوم لكن يبقى ممسك وجوبا او لا عقوبة ناخذ به بالذيل. فهذا القضاء سميه قضاء لكنه اي واضح شنو هسه هذا مو مهم هسه الان فعلا التأنوي العام مو مهم. هو مع البناء اخو اذا ما باني اخو كفارة ذاك مات وتعمد البقاء ذاك راح يصير على الجنابة بالمعنى الموجب للكفارة. اي واضح له لا. لكن النومة الثالثة ملحقة بالثانية حكما او لا ينقلب المن احسنت كفارة قضاء اخو اكو قلنا هذا بعد اي هذا بعضهم قال لا حتى لو نام ثانية ثالثة ورابعة ما دام باني وكذا وهذا حكم الثانية واضح. هذا كلام ما علي به. وأما عدم الفرق بين رمضان وغيره في مسألة شنو التعمد وكذا وهذا قلنا ماكو فرق صوم رمضان صوم قضاء صوم مستحب صوم كفارة صوم نذر صوم كذا إذا واحد ما متعمد وكلا رزق ياهو احنا مو عليه قضاء ما يصح باطل مفطر اي مفطر ما يصح الصوم يعني ما يصح القضاء هذا مقصودنا في القضاء يعني لا يصح منه قضاء ذلك اليوم. واحد ناوي نام بالليل قال بسم الله الرحمن الرحيم غدا ايها الناس اقضي شهر رمضان عندي قضاء يوم قعد مش قضاء نعم قضاء احسن شهر رمضان خب اسمع جلبه لا يفطر اي اذا مو نوم ثانيه لا يفطر اي كيف طلعنا اذا راسا جرها جره او استيقظ ونام نومه اولى ما عليه لا قضاء وصومه صحيح. اذا الثانيه هذه القضاء اذا الثالثه وقع الكلام في انه مضافا الى القضاء كفاره او لا. وأما عدم الفرق بين رمضان وغيره فلإطلاق صحيحة الحلب المتقدمة ما بيها بعد اسمه ولا انصراف معتد به إلى شهر رمضان صحيح لو لا صحيح الحلب المتقدمة وغيرها ولا يضر اختصاص بعض النصوص بشيخ حسين ولا يضر اختصاص بعض النصوص ب شهر رمضان نتعدى إلى غير شهر رمضان أيضا نقول ما يفطر ما دام مو متعمد ومو مختار ليش لا يضر بعد وجود شنو إيه روايات أخرى مطلقة. وإذا ما أكو يلا تعال إذا سؤال السائل مختص بشهر رمضان الجواب يمكن تعميمه نأخذ بإطلاق هاي بعد سألت عهدتها على الفقيه جيد اي اي هذا بعد شلون يستظهر اذا كانت مختصه السؤال بشهر رمضان جواب الامام اذا كان يمكن حمله على غير شهر رمضان ايضا ناخذ به. يعني مثلا سأله قال له والله نمت انا بشهر رمضان واستيقظت ماذا بعد النوم الثانيه مصبحان كذا اذا الامام قال له الصائم هاي يظهر من عندها شنو اي هاي بعد قلت لك على عهدة الفقه لا تقول لي على أنه لأن المورد لا يخصص قال وأما أن الجاهل بالمفطري قلنا عالم عامد عفوا عامد شنو مختار مو جي عمد واختيار مو هسه الجاهل وين الصفة الصفة في صف النسيان فتقول ما أتى به لا يوجب ولا القضاء أو الصف في صف العالم في صف العالم خل جاهل عامد في صف العامد أنا معه عامد وأقصى ما هناك جاهل الجاهل إذن في صف العامد غير معذور، بل هي حصة خاصة تخرج أو لا تخرج، هذا كلام. قال: وأما أن الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد وقاصد غايته لا يعلم بالمفطرية، فتشمله إطلاقات أدلة المفطرية ما دام هو صفينا في صف العامد. والناس خرج بالدليل. أحسنت، أحسنت، جيد. لكن عندنا بعض الروايات شو غير شكل نستفيد منها أن الجاهل شنو معذور ما عليه شيء. خل نقراها خل نشوف النتيجة الصالح من صالح نصطفه في الكذا ونقول له روح بويا صومك صحيح ما عليك قضاء، لو لا نقول له بويا لازم تقضي وصومك باطل لكن أمسك تأدبا مثلا. جيد. قال: وفيه أن في المقام روايتين تدلان على نفي القضاء فضلا عن الكفارة. شنو ذن الروايتين؟ خلينا نشوف نقدر ناخذين. إذا قدرنا ناخذين حلو، رحنا نقول شنو بالمتن؟ بالمتن نقول لا يتحقق الإفطار وكذا إلا مع العمد والاختيار، زين، بلا فرق بين الكذا والكذا. نعم الجاهل هكذا، رحنا نستثني بعد. خلينا نشوف الروايتين. قال: إحداهما موثقة زرارة وأبي بصير، هذه واردة في ماذا؟ فيما في الباب 9 حديث رقم 12، زين، وبإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال. إلزم قلبك. عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير. المشكلة وين؟ بعلي بن، سند الشيخ إلى ابن فضال، إلى علي بن الحسن الفضال، لأنه يمر بمن؟ بعلي بن محمد بن الزبير الزبيري القرشي، وهذا لم يرد في حقه توثيق. السيد الخوئي رحمة الله عليه، قلنا سريع ما أريد أن أتوقف، التفت لي يلا برقيات. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال أنا أقدر أعالج القضية، ليش؟ لأنه الشيخ الطوسي هو والنجاشي ماخذين نسخة كتاب علي ابن الحسن ابن فضال عن شيخ وهو ابن عبدون، زين، عبد الواحد ابن عبدون موتشي. وهذا شنو؟ باعتبار أن الشيخ الواحد إذا كان له طريقان إلى كتاب واحد يمر أحدهما بضعيف ويمر آخر بصحيح وقوي، إحنا نقدر نستظهر أنه مثل هذا ابن عبدون نسخة واحدة لكن إلى طريقين إلى تلك النسخة، وإلا إذا كان نسختين بيناتنا اختلاف والطريق إلى هذه النسخة رقم واحد إلى النسخة الحجرية، خل أقول مع الله أقرب الفكرة، ضعيف، والنسخة الحديثة قوي، إيه ليش يخص الشيخ النجاشي بالنسخة الحديثة اللي طريقها قوي؟ شخطية الشيخ الطوسي يعني ما يخالف قشمر الطيش اسمه بعيد، هذا موتي لو لا إنسان كذا ما يسوي أستاذ ما يسوي، فيظهر أنه شنو نسخة واحدة لكن لها طريقان، واحد طال هذا واحد هذا. إذا طريق الشيخ الطوسي إلى تلك النسخة ضعيف نقدر نستعير. خلص في أمان الله، في أمان الله. راح السيد الخوي يقول له شو إحنا لما نرجع إلى الشيء دي غير نرجع للنجاشي نشوف أنه طريق النجاشي إلى كتاب علي الكذا شلون؟ لما نرجع لهناك نشوف على أنه يذكر طريقين، طريق واحد أخذ النسخة فيه عن شيخه ابن عبدون، لكن متأسفان نفس طريق الشيخ الطوسي، يعني مو أنه ذي كذا ما تنطبق التفتت له لا هم بي الزبيري هم الزبيري يعني هم يقول ابن عبدون احمد ابن عبدون انا قلت احمد ابن عبدون احمد ابن عبد الواحد ابن عبدون سعد مو مهم ابن عبدون مثل الشيخ الطوسي هم يقول ابن عبدون الزبيري ابن فضة مو طريق اخر حتى بل اكو طريق ثاني غير شيخ من غير شيخ ياخذ هاي ما نقدر نستحيض عن طريق الان فانت لازم تدرس هذه فالكبرى حلوه الصغرى قد فيها تأمل واضح لو لا أرجع قال وطريق الرواية شنو هي سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال عليه السلام ليس عليه طبيعي هذه إذا نريد نأخذ به أولا لا يرى إلا أن ذلك حلال يعني كان جاهلا بالمفطري مو هيك لو لا الإمام قال ما يضر هذه إذا تريد تأخذ بها الرواية وتغض النظر عن السند لازم تقول وإن كانت واردة في ال... لا لا اي اتيان الآل الا انها تعم الاكل والشرب ما تفهم منها الخصوصيه او تحتمل الخصوصيه احتمالا معتدا به معقولا والا ما تقدر تتعدى واضح له لا جيد كما في باب الاحرام احنا ما نجي هذا كل للا شنو القواعد هناك الفقيه يتركها جانبا وشنو هو جاي يقول أتى أهله في شهر رمضان ساعة تديش يعني أتى أهله في ليلة ليالي شهر رمضان عجش هو المحرم ما لا يجوز يعني زرارة ما كان يدري باللي إيش اسمه بشهر رمضان هذا بعيد إلى زمان زرارة ما كان يدري شو إحنا لو زرارة صعد للسماء لو بعض الأوقات يسوي جاهل بشكل شو اسمه ما يصير إيه بس بعد مو هذا الحكم والله ترى مو أي ما يخالف أنا أكو أحكام إيه لكنه مع هذه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن وأكو فكلوا واشربوا وأعتايت يعني ما كان يعرف زرارة لو كان في أوائل البعثة النبوية إيه لكنه مو على كل حال وطريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان مشتملا على ال الذي لم يوثق إلا أنه لكونه من مشايخ الإجازة هذا غير طريق السيد الخوئي لا من مشايخ الإجازة ومن المعارف إذا تقبله حلو راح تمشي بعد أصلا ما يريد إلى التعويض بطريق النجاش لكن إذا ما قبلته مشكلة وعلى تقدير عدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة فقد يقال في التغلب على فقد يعني يعني فقد يقال بإن هذا ليش من جهة الانطباق صغراء من جهة قال وإن كان كبراء قد واحدها مات ما يقبلها لكن يكفينا الدغدغة في الصغرى قال فقد يقال في التغلب فهذه فقد يقال إشارة إلى وجود إشكال في التطبيق فقد يقال في التغلب على الإشكال من ناحيته من ناحية الزبيري بأن طريق النجاشي والشيخ إلى ابن فضال يبتدئ بابن عبدون غايته أن ابن عبدون في طريق الشيخ يحدث عن الزبيري عن ابن فضال بينما في طريق النجاشي لا يحدث عن الدعوة هتي لكن قلنا لما نرجع على الشيخ النجاشي شجوه ايه نفسه هو قال لا يحدث بل طريقه إلى ابن فضال صحيحون وبما أنه لا يحتمل أن ما حدثه به يعني ما حدث به ابن عبدون الشيخ مغاير لما حدث به النجاشي لأن بعيد أستاذ واحد يبعض بين فيثبت أن كل ما حدث به الشيخ عن شيخه ابن عبدون قد وصل بالطريق الآخر الصحيح للنجاشي. فهذا الأول قلنا هذا بمشكلة أنه لما نرجع إلى رجع للشيخ النجاشي نشوف يابا يقول يابا أنا ترى طريق إلى نسخة ابن فضال وعده ما تمر بابن وحده ما تمر بابن الزبير لكنه ما يبتدئ بها بمن بابن عبدون وحده تمر بابن الزبير يبتدئ فيها بابن. هاي الرواية الأولى. فهذه الرواية الأولى إذا تمت حلو لكن قلت التعميم إلى أحسنت. والأخرى صحيح عبد الصمد ابن بشير هذه واردة بعد مو بكتاب الصوم واردة وين بتروك الإحرام رواية صحيحة هكذا أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء. السؤال وإن كان عن تروك الإحرام لعله لكن جواب الإمام وهذا ما يسمى بأن الوارد المورد لا يخصص فإن مورده وإن كان المحرم الذي لبس قميصا حالة الإحرام لبسه بجهال لبس المخيط يعني لبس المخيط ما يجوز حالة الإحرام لبسه عن جهالة إلا أن المورد لا يخصص شنو شنو يعني لا شيء عليه وضعا تكليفا. بعد بعموم بإطلاق بكذا لا لا لا أقل تكليفا خلص أقولها ووجوب القضاء إذا قلنا وجوب القضاء وجوب تكليفي ما عليه وجوب قضاء يعني صوم صحيح ومو معقول أن صوم باطل وواجب القضاء. هي هاي الإفطار ووجوب القضاء ظاهر متلازقات أي شيء واحد. وإذا صدق الإفطار بعد شنو واجب القضاء يعني أقصد مثلا لا يكسب أثم لكن عليه قضاء يعني هذا أي ممكن هذا بشكل النوم الثانية أي ممكن لكن فلا شيء عليه يعني يقول فلا عقوبة عليه فقط لا شيء عليه نفي بعد نفي الجنس أي نفي الجنس لما هذا بعد يتنفي. وبها الذي يقول المورد خصوات ما يشبه لا لا لا ولازم شنو يرجع إلى الرواية الأولى فإن تمت عنده حينئذ. قال وبهذا يتضح أن ما ذكره ابن إدريس وصاحب الحدائق من نفي وجوب القضاء عن الجاهل فضلا عن الكفار حلو وجيه. ليش لأن عندنا دليليا إذا الأولية ما تمت الرواية لا أقل الثانية بس يبقى فرد شيء ما دام المعروف والمشهور بين الفقهاء كمل اي ملحق بال فمقتضى الاحتياط شنو ان قال ولكن يبقى من المناسب للفقيه الاحتياط في فتواه تحرزا من مخالفة المشهور. ها الناسي لحقوق العامد الله أكبر بالعكس تماما يعني شلون الناسي يلحق بالعامد بالعامد أنه عالم بس نسأل أنه عالم لكن نسأل قيام العامد عالم جس أنا جاي أحكي لك عالم لو عامد العامد هسه احنا الناس كالعامد اي في موارد اكو كالعامد في موارد لا ما احنا ما نريد ما ادري لا شوف لنا اياها ما ادري شنو ياهل اطلاق لا دليل يا عم الجاهل بالنسبه الى صدر الاخطار يجب القضاء مو إيه مو صيام هذا إمساك تأدبا احترام شهر رمضان إلى فرض قدسية. ولذا إذا بغير شهر رمضان ارتكب هذا المفطر نقول خلص روح أكل كل ما تريد تسوي، لكن شهر رمضان وإلا يعزر تأدبا هذا مثلا. وأما التخيير في خصال الكفارة فهو المشهور، أقراها ما بشيء، فهو المشهور ونسب إلى العماني ابن أبي عقيل منه اعتبار الترتيب. ليش المشهور تخيير ابن أبي عقيل الترتيب يعني عتق رقبة، إن لم يمكن صوم 60 يوم، إن لم يمكن، بينما المشهور يقول لا بكيفك ابتداء مخير. زين قال قال اختلاف واضح نتيجة اختلاف الأخبار. قال والأخبار على طوائف، والمهم منها اثنتان، إحداهما نستفيد منها شنو من هذه الطائفة التخيير. باب 8 حديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن عدة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وهذه الرواية رواية محترمة عبر عنها لأجل ذلك بالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام رجل أفطر في شهر رمضان متعم يوما واحدا من غير عذر. بعد خلاها إيه؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، أو تدل على حملها على الترتيب خلاف ال فإن لم ي... لكن مو أريد نقول خطأ لو قامت قرينة، لا، بس ظاهر هذا. فإن لم يقدر تصدق بما، وإحنا هناك همات بالمتن شنو إيش قلنا بالمتن؟ قلنا الكفارة إذا ما تمكن همات بلي هناك ذكرنا والعاجز يكفيه استغفار طبيعي. هنا ناس قالت مو استغفار، قالت اللي أنا أشرت له بالأمس، قلت البعض يقول شنو تتصدق بما أمكنه، لكن شوف الرواية الثانية ثانيتهما صحيحة علي وغيرها طبيعي أكو غير صحيحة ابن سنان الدل على التخيير، وثانيتهما صحيحة علي ابن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر. سألته عن رجل، بعد ما يريد أقرأ لك السند، ليش ما يريد؟ ليش ما أقرأ لك السند هنا؟ ليش ما أقرأ؟ لأن هو جاي ينقلها عن الكتاب، بعد أقرأ لك السند ما تقول لي فبشكل الصدوق عن كتاب زرارة، بعد أقرأ لك السند لازم نرجع إلى المشيخ نشوف السند شنو هو السند هنا. أنا بعد هذا السند نعالجه مال قضية كتاب علي بن جعفر، شلون نعالجه؟ نقول الشيخ الطوسي من ما أخذه؟ من ما أخذه؟ الحر عفوا، من ما أخذه؟ الحر من كتاب علي ابن جعفر، هذا كتاب علي ابن جعفر. خب انت ايها الحر شنو سندك الى كتاب علي، نسخة كتاب علي ابن جعفر؟ يقول ها قرآن كل ما وصل للشيخ الطوسي عندي سنده بكذا كذا كذا اللي هو معتبر. الشيخ الطوسي همات كل ما وصل له من علي ابن جعفر وغيره لازم نراجع نشوف سنده، ومن بالمناسبة ما وصل إلى الشيخ الطوسي من كتاب علي بن جعفر إسناده كذا معتبر، فراح يصير ضم إسناد الحر إلى الشيخ وضم إسناد الشيخ إلى هذا يولد أن إذا كان صحيح كلا الطريقين راح يكون طريق الحر إلى كتاب معتبر، وهذا ما تجي. قال صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه؟ قال عليه القضاء واعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابع، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإن لم يجد فليستغفر الله. بعد هنا أنا ما أكو لا إيه ما أكو صدق بما أمكن، لا لا لا لا، فإن لم يمكن هناك الأولية أم التخير إيش قالت؟ قالت شنو؟ فإن لم يقدر تصدق، قافت الاستغفار، هذه ذكرت الاستغفار وتركت التصدق. قد ذني هسه احنا نمطين من الروايات، طائفتين من الروايات، واحدة مخيرة وبالأخير بها يتصدق بما أمكن، الثانية مرتبة لكن بها شنو؟ الاستغفار إن لم يتمكن. شلون نجمع بين هاتين الروايات؟ قال وغيرها، والرواية صحيحة لأن الحر له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ، والتي من جملتها اللي ينقل عنها الشيخ كتاب علي بن جعفر، والشيخ له طريق صحيح إليه. هو يروي كل الكتب اللي وصلت إلى الشيخ الطوسي بطريق معتبر، ومن جملة الطرق التي وصلت إلى الشيخ الطوسي يا كتاب، وللشيخ طريق صحيح المن إلى ذلك الكتاب، فتنحل المشكلة. ويمكن خبس هذا تعالجت لي السندية. تعال ذني خب بيناتنا أكو شوية إيه اختلاف. قال ويمكن الجمع، نقول هذه الثانية اللي قالت فإن لم يحمل على الاستحباب. لما تحمل على الاستحباب يعني الثانية ما تقول لك أنت مخير، لكن الأحسن فإن الأحسن فإن. قال ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الأولى، طبيعة الأولى مو صريحة بال، لعله قد تقول مو صريحة لهذا، نقول لك هو ظهور أقوى، ظهور قوي أكفل. ومع التنزل إذا قلت لا شيخ قلبي ما يبطيني أجمع بهذا الشكل، خلنا نقول لك كلش يستحكم التعارض، يكون مستحكما. خب نجي إلى المرجحات، الطائفة الأولى المخيرة هذه شنو؟ باعتبار كونها مخالفة للتقية تأخذ خالف العام وخذ بما خالف بعدل. قال ومع التنزل والتسليم بالمعارضة يلزم ترجيح الأولى لمخالفتها للتقية، ومع التنزل أيضا تقول لي شيخنا اثنينات موافقات اثنينات مخالفات العامة، ايش أسوي؟ كويس ساقطا أرجع إلى الأصل العملي. الأصل العملي شي يقول لك أنت مفطر عليك قضاء، لا عفوا أنت يجب عليك الترتيب، لا ليش؟ لأن الترتيب فيه أحسنت ينفع بالبراءة. شنو؟ شنو؟ مو هذا نفس هي هاي أساسا، أنت هي هاي ما هذا؟ لعله ذاك هم ما تحلو إذا وارد في خصوص إيه؟ لعله شلون؟ يصير تساقط بين طائفتين إيه؟ خب نتيجة شنو؟ خب احنا ندري على انه شنو لو اعتق رقبة هذا كافي، الحكي مع ان كان لعتق الرقبة هل يكفي الصيام والاطعام او لا؟ قل من سقط ذني، ما يدل على الترتيب سقط، ما يدل على الكذا سقط. فاذا رجعنا الى العموم الفوقاني اذا قلنا خب تنحل ظاهره التخيير، إذا لا قلنا نرجع إلى البراءة، خنشك على أنه معين أو مخير، يدور الأمر بين التعيين والتخيير، وبما أن التعيين فيه كلفة زائدة بخلاف التخيير فتجري البراءة فيه بلا معارض عن جريانه بالنسبة للتخيير. ليش؟ لأن إجراء عن التخيير خلاف المنة ما تجري البراءة به، البراءة شرعت شنو؟ منة حديث الرافض. أقول أنت قد واحد يقول على أنه شيخنا كما تجري البراءة عن التعيين تجري البراءة عن التخيير، أقول لك هنا خلاف المنة إجراء هنا، بينما هنا إجراء. إذا تجري البراءة عن التخيير يعني رحت تسوي شنو؟ كلفة على المكلف. ولسان البراءة يابى رفع عن مو وضع على. واضح له لا آية بعد مو ساقط السقاط روايتان. إذا أكو شيء أنا ترى ما حافظ القرآن لي هذا. مرة تقول إذا كان في آية من أعمال ملاشف في الناس عملك ملاشف لتأخذ التخير لما نوصل للتصاحب. بس هذا وصلنا بس هذا مو عموم فوقاني. اي هذا مرجح مو عموم فوقاني لانه هو شنو بنفس المعنى يحمل مو انه ذني خاصان حتى شنو يتساقط الخاصان نرجع للعموم شويه مشكله على. قال ومع التنزل أيضا يتم التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل وهو يقتضي الأصل يقتضي البراءة من الترتيب. ليش؟ لأن الترتيب كلفة زائدة مجهولة ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. ومن جملة ما لا أعلم شنو أحسن. والنتيجة واحدة على جميع التقادير. يا تقدير اللي تريده تقدم الأولى لأجل أنها مخالفة للتقية النتيجة هي التخير. تحمل رواية الترتيب على الاستحباب النتيجة التخير. تساقط وترجع لك. وأما كفاية الاستغفار للعاجز فلذيل الصحيحة المتقدمة. جيد. وأما وجوبها قلنا هذه الكفارة ما دام ما تتمكن من عدها معذور أنت واستغفر ربك. وإذا بعدين الله دندلك بالآذى بالزبيل احنا نقول المثل الله سبحانه وتعالى مكنك من التكفير. خب شنو هنا تعود إلى ذمتك لو بعد انت ما دام استغفرت خلص بعد ارتفع عن عهدتك. ها لا بس هذا بعد حسب الدليل. قال وأما وجوبها مع التمكن المتأخر فلأن الكفارة ليس لها وقت محدد. حتى ذيش الروايات إيش قالت؟ قالت عليك كذا كذا كذا. خو إذا لم تتمكن خو الآن شنو أنت متمكن أو لا تتمكن؟ خو الآن ما تتمكن باكر متمكن يصدق أو لا؟ فحينئذ بعد لا أقل الشوك ت ت تس تس حب خب فلأ قال وأما وجوبها مع التمكن المتأخر فلأن الكفارة ليس لها وقت محدد. ما قال لك بالسنة الأولى بالسنة الثانية بالسنة ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال إلى الاستغفار بحاجة إلى دليل. لا هو أنا مش ذاك الدليل. بس ذاك الدليل قال لك إذا ما تتمكن استغفر. وأنت استغفرت في ذلك الوقت الآن بعد ذاك الدليل فعال. بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكنه. قلت لا أقل إذا شكيت استصحاب. بس هذا طبيعة الاستصحاب على بعض المسالك يجري على مسلك مثل النراط والسيد الخوي استصحاب في الحكم الكلي ما يجري. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاول باكر نكمله قدر الإمكان حتى بعد إيه أسا هذا نشوف باكر إذا ما أمكن نتفق بلي ما يحتمل أن يكون استغفار طلب من أطلاق الكفارة جزء منها فإن لم يمكن. وهي شنو هي؟ فإن يمكن يعني تركتم تأخير من ثلاثة وبعدين خمسة. أي؟ فإن يمكن يكون شيء سلمه. أي؟ تصحب الكفار. طلبنا صلاة. لا هذا هيك يفهم من أنت لما تقرأ يعني الذوق المتشرعي يفهم من عنده على أنه هو مو